طاب لاقط بيلي فاضلو عارف ذخري وحمال قالي شيخ الذي قد دعا قلبي إلى شاري فاتلح والي وهو الإمام الذي صلى في قبلة العلم والحال به اقتدينا وصلينا أمين يا أيها التالي وعملنا قد طاوينا في ضمن ملو من أعمالي نسبة نسبة بها نلنا مليس يخطر على بالي سرنا بنور إلى العليا إلى رتب مجدها علي شرب من الكاس وسقانا شرابي يا ما أحسن حالي حيا ما حضر حضرنا نلنا بها كل ليلة مالي فيها سامعنا غريب السر يمليه من علمه المالي الله يعلي مقاماته بمحض جوده ظالي يجزي عنا الجزل وافر لما يوقع دار بمكياله.